الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب فضل عيادة المريض. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور صاحب السنن ثقة ثبت رواه له الجماعة، وأبو الربيع الزهراني سليمان العتكي من ثقات الأثبات، ومر علينا كثيرا في صحيح مسلم رواه له الجماعة. قال: حدثنا حماد يعني يان بن حماد بن زيد بن درهم ثقة ثبت نبيل رواه له الجماعة. عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني، مع أنه ساء مذهبه لكنه من الثقات الأثبات، يعني قال بالإرجاء. عن أبي قلابة عبد الله بن يزيد أو عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد الجرمي، وعبد الله بن زيد الجرمي وهو من الثقات رواه له الجماعة. قال بعض العلماء: من الفضل بمكان، ثقة فاضل كثير الإرسال، فيه شيء من النصب لكنه لا وسع، يعني لكنه ثقة ثبت رواه له الجماعة. عن أبي أسماء عمرو بن مرثد رواه له مسلم وأصحاب السنن الأربعة وهو ثقة. عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال: أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ثوبان مولى من؟ عثمان، نعم. وفي حديث سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. نعم، وهذه أيضا فضل عيادة المريض. إخوة الكرام، هذا حق المسلم على المسلم، هذا حق المسلم على المسلم. وجمهور العلماء يرون أن عيادة المريض واجبة، جمهور العلماء يرون أن عيادة المريض واجبة، وبعضهم يرى الاستحباب، وكنت أميل إلى الإيجاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، ومنها عيادة المريض. لا سيما أن هذا من لسان حال سلم ومن فعل الصحابة الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ترك ما علم أو ما سمع بصحابي جليل مريض إلا وعاد. وحتى أنه لما طعن معاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه أمر بأن يضرب له في المسجد خيمة حتى يعود النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر في يعني عيادته. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المولى أن الخادم اليهودي الذي كان شابا وكان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم. انظر بقى هنا عيادة اليهودي لمصلحة أعظم وأسمى. عاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا غلام، قل آمنت بالله، وقال: قل أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، فأسلم. قال: يا غلام، أسلم خير لك، أو أسلم تسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال: أبوه اليهودي الذي كفر. قال أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم. فأسلم، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنوا بأخيكم بعدما مات. فعيادة المريض أمر عظيم جدا، يغطل ويؤكد أواصر المحبة والتآلف والتواد والتحابب بين المسلمين، ولا يتقاعس عن ذلك يعني أحد، قد يعني لا يتقاس عنه إلا أحد رجال هم من الـ من الـ من الـ يعني محروم. هذا الرجل الذي يعني قد منع أن يعود مريضا هو محروم في كل الحرمان، محروم أن يدعو له، محروم أن يرى نعمة الله عليه فيحمد الله عليها فتثبت هذه النعمة، محروم أن يكون في خرف الجنة، محروم أن يكون قد تضاعفت له الحسنات في هذا الباب والملائكة تدعو له. الغرض المقصود عيادة المريض لها ما لها من الفضل العظيم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن من عاد مريضا في حديث علي بن أبي طالب استغفر له 70,000 ملك، إذا كان في الصباح حتى يمسي ومن المساء حتى يصبح. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: هو في خرف الجنة، وقال من عاد مريضا فهو في خرف الجنة. ومن الآداب العظيمة في عيادة المريض أن يذهب إلى المريض يعني فيرجيه في الله جل في علاه، ويؤمله الخير، ويجعله يرضى عن قضاء الله جل في علاه، ويعينه على ذلك، وأيضا أن يدعو له إن لم يكن القضاء فدعاه مستجاب، أن يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفاك 7 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا شفاه الله جل في علاه إلا إذا يعني قد جاء القضاء. وأيضا إن رأى أنه في النزع يلقنه لا إله إلا الله كما قال صلى الله عليه وسلم، كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما فعل ذلك لأبي زرعة، وكما دخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي في مرضها مرض موتها، فقال لها أبشري، يبشرها يرجيها في ربها، لأن صلى الله قال لا يمتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو قال ابن عباس لها، قال أبشري أنت حبيبة وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنت زوج وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنت براءك الله من فوق سبع سماوات. قالت إليك عني فإني أعلم بنفسي، لكن هذا هو داب الصالحين في عيادة المريض. أرأيتم تقدم أبو بكر على الناس جميعا ورفعه الله رفعة عظيمة بمثل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم صلى على الجنازة، من منكم تصدق، من منكم عاد مريضا. وهذا تعدد الخيرات تدل على أن من عظم الخيرات هو عيادة المريض، لا سيما أنك لو عدت المريض أنك تقوي إيمانه وتجعله يرضى عن ربه جل في علاه، فلا يئن فلا يقع في التسخط على القدر. ولذلك كان الإمام أحمد كان مريضا، ولما عاده أحدهم كان يئن من شدة المرض، فقالوا يا إمام سمعنا فلان ابن أدهم أو غير ابن أدهم يقول بأن الأنين من الشكوى، فما أن بعدها انتصحوا. هذا إمام أهل السنة والجماعة قد انتصح بمن عاده وبين له ذلك على أنه تطبيق لقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الغرض المقصود أن عيادة المريض فيها ما فيها من الخير العظيم، لا سيما أن الشرع قد أمر بها، وأنك تأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأنت ترى ما من أحد يمرض إلا وترى الأخير الأبرار هم الذين يبحثون عنه ويعودونه، وكان السلم يتفقد أصحابه. عمر بن الخطاب لما سمع القارئ يقرأ يقول سورة الوقاعة سورة الذريات بعدها سورة الطور، قال الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، خر صريعا مرض شهرا كاملا. سبحان رب العظيم، احنا لا أسمع لنا الجبال خير منا بألف مرة، تتصدع ونحن نسمع ليلا نهار صباحا مساء، لا ندري أساطير نتكلم عنها. عمر الخطاب لما يسمع القارئ يقول ذلك، أو جبير بن متعب لما نذهب بعيدا، كان كافرا وطار عقله وقلبه، قال مررت برسول الله في الحجر يقرأ فيقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبحر المسجور إن والبيت المعمور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دفع. قال طار عقل قلبي، كاد قلبي يطير، كافرا كان كافرا آنذاك، كاد قلبي يطير. عمر الخطاب سمعها فخر صريعا فمرض فعادوه شهرا كاملا، كانوا يعودونه. والصحابة فعلوا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع وسقط من على فرسه بأبيه وأمه فجحجت فخذه، فجاءوا يعودونه وكان مريضا، فجاءت الصلاة فصلى بهم، فلما صلى بهم صلى بهم جالسا وهم قيام، فسن السنة ليعلموا، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا فجلسوا. فبعدما انتهى من الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل أنهم عادوه عندما كان مريضا بأبي هو وأمي. فعيادة المريض من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات، وفيها ما فيها تقوية الصلاة والرابطة العظيمة الوثيقة أو أواصر المحبة تزداد بذلك. يبقى الحديث الآخر وهو عبدي مرضت فلم تعدني، والله تعالى قد أضاف المرض لنفسه، سنبين الكلام على ذلك دون تحريف ولا تأويل.